بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: هيئات الركوع. الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين. الظاهر أن وضع اليدين على الركبتين واجب وليس الانحناء فقط بحيث تصل، بل لابد أن تصل لأنهم أمروا بذلك والأمر للوجوب. قال: ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز بالعمود الفقري والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، أن لا يضم المرفقين إلى بطنه وإنما يجافي، يبعد المرفقين عن جنبه عن جنبيه. قال: وتفريج الأصابع على الركبة والساق وبسط الظهر. فعن عقبة بن عامر أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، من وراء يعني بعد، مش وراء يعني من الخلف، الركبة يضع على ظهر الركبة ولكن بحيث أن أطراف أصابعه تصل إلى أول الساق. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، يصوبه ويقنعه، يعني هو رافع، بعض الناس بيرفع رأسه هذا يقنعه ويصوبه لأن يخفضه إلى أسفل. قال: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. رواه النسائي صححه الشيخ الألباني. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يشخصه يعني يرفعه، يصوبه يعني ينزله. الشخص الشيء البارز، أبرز رأسه عن جسمه المنحني. قال: ولكن بين ذلك كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يخرق، يعني لم يقع فينزل منه شيء لشدة الاستواء. رواه أحمد وأبو داود في المراسيل. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، طبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، وضعهما بين الفخذين، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذه الهيئة التي فعلها مصعب منسوخة، وإن ظل ابن مسعود رضي الله عنه يفعلها ويرى أنها السنة لم يطلع على الناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يفعلون ذلك فنهاهم. أمرنا يدل على الوجوب، لأن قول الصحابي خصوصا مثل سعد له حكم الرفع، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم الرفع. الذكر فيه، الذكر في الركوع. قال يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم، الظاهر أنه واجب لقول الله فسبح باسم ربك العظيم. سابحا فسبح ذاكرا اسم ربك العظيم، سبح متلبسا باسم بذكر اسم ربك العظيم. فهذا الأمر للوجوب، ولا وجوب خارج الصلاة، فتعين الوجوب في الصلاة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد، وضعفه الشيخ الألباني، لكن فيه اجتهاد والضعف ليس شديدا. ويؤيده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. قد ذكرنا أن ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتوني أصلي، يعني فالأصل حمله على الوجوب إلا ما صرفه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أوامره أن تكون للوجوب في الصلاة ما لم يصرفها صارف من كتاب أو سنة أو إجماع. لا اجعلوها في رواكم لا يرويه مسلم. تمين لعب الجدة ده نسخة مين دي؟ غلط غلط. الرسول كان يقولها في ركوعه سبحان رب العظيم ده رواه مسلم. غلط طبعا. شوف هسيبكم رقم مختلف. قال واما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة. قال الشوكاني ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح ان يقتصر المصلي على التسبيح سبحان ربي العظيم او يضيف اليه احد الاذكار الاتية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. استقلت به قدمي يعني جسمي كله، لأن القدم تستقل يعني تحمل البدن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني مسبح له منزه عن كل نقص، قدوس تقدس عن كل ما لا يليق بعظمته سبحانه وتعالى، مطهر عن كل نقص. أخرجه مسلم وصح وأيضا أبو داود. سبوه قدوس رب الملائكة والروح. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. صحيح أبي داود. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. يتأول القرآن أي يعمل بأمر القرآن، فتأويل الأمر فعل المأمور به، كما أن تأويل الخبر حدوث المخبر به. الكلام خبر وإنشاء، أسلوب خبري وأسلوب إنشائي، إنشاء لا أشمل الأمر والنهي والاستفهام. فتأويل الخبر هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال عز وجل وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ده مش تفسير. إما إيه التفسير؟ تأويل معنى التفسير. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما إذا أتى بهذا تأويل بمعنى إيه؟ وقوع المخبر به. يعني احنا نقول الرؤية لها تأويل بمعنى إيه؟ التفسير، ولها تأويل بمعنى الحدوث وقوع الأمر. إنما إلا نبأتكما بتأويله أي بمعناه بتفسيره، إن هذا يعني كذا وهذا يعني كذا، أما أحدكما فاسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ده تأويل للرؤية. إذا حدث ذلك فقد إيه؟ تأولت بالمعنى الثاني، وقع تأويلها بالمعنى الثاني، هذا تأويل الرؤية. ده في الخبر. لذلك ربنا عز وجل قال هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوع ما أخبر الله به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الكلام ده تفسير ولا وقوع المخبر به؟ ما في التفسير معناه مفهوم، ولكن مقصود وقوع المخبر به. طب الأسلوب الإنشائي ما تأويله؟ في الأمر وقوع المأمور به، في النهي ترك المنهي عنه، في السؤال جوابه. يعني لما تجاوب على السؤال اللي تسأل يبقى هذا تأويله إيه؟ سؤالك. ما واحد يسأل الثاني فيجاوبه يقول له هذا تأويله إيه؟ سؤالك، هذا تأويله كلامك. أو لما يأمره يبقى الفعل تأويل الأمر، لما ينتهي لما ينهاه لما ينتهي يبقى تأويل النهي. قال عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالتزام ذلك أن يتأول القرآن. طب احنا عايزين نتأول، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول كده مش كده؟ يبقى ده بيتأول القرآن مش بيقرأ القرآن. يعني لو عشان كده واحد يقول لك ما تدعيش في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عشان دي قراءة القرآن، انت عارف انت تبقى قراءة القرآن عندما تقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طب ده تأويل خبر ولا تأويل أمر؟ تأويل خبر. ربنا بيخبر ان في ناس يمدحهم أولئك له نصيب هيوجدوا موجودين من الناس من يوجد كذلك، فانت لما توجد تبقى انت منهم، فهذا تأويل الايه؟ الخبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما امر التزم الامر، فكان هذا تأويل القرآن. يبقى سبحان ربي العظيم تأويل، فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى تأويلها سبحان ربي الأعلى. وما يعلم تأويله إلا الله، ده وقوع المخبر به. متى يقع الأمور؟ تقع الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله. كيفية هذه الغيبيات التي من ضمنها كيفية صفات الرب عز وجل لا يعلم ذلك إلا الله. وعلى القراءة الأخرى بقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله ما تنفعش إلا ما أنا تفسيره، وإلا فالراسخون في العلم لا يعلمون متى تقوم القيامة ولا يعلمون متى ينزل مثلا عيسى بن مريم ولا يعلمون متى تخرج دبة الأرض، ولكن يفهمون المعنى. إذن التأويل بمعنى التفسير للكلام وبيان معناه لا يمكن، يعني بتفسير الكلام وبيان معناه لا يمكن أن يكون ممنوعا عن أهل العلم، بل هذا يعلمه العلماء. ليس يوجد في القرآن كلام لا يعلم تفسيره إلا الله، لا يعلم معناه إلا الله، بل يعلمه بعض العباد ويجهله بعض العباد. أما حقائق الغيبيات فلا يعلمها إلا الله. صح. يعني هل في كلام ربنا تكلم به لا يفهم العباد شيئا منه؟ ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا تدبرون القرآن. إذن تدبر القرآن كله، ما الإيه ألف لام ميم وألف لام راء دي لها معاني عند جماهير أهل العلم، ده شذ من قال لا علم لنا بها. ونقول إن ده معنى ده نقله قرطبي عن الخلفاء الأربعة ولم يأتي بإسناد، ولو كان فيبقى هم توقفوا، لكن غيرهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكبار الصحابة المهتمين بالتفسير، يعني العلماء بالتفسير وكذلك التابعون المهتمون بالتفسير يعلمون معنى ذلك. أن ألف لام راء دي حروف ذكرت من حروف أسماء الله الحسنى، بعضهم قال أنها قسم وبعضهم ذكرها، يعني ذكر أنها لتدبر ذلك، أنا الله أعلم أنا الله أرى ونحوها. طب ما زيها، شوف إيه حرف ده يبقى من حروف إيه اسم اللي فيه الحرف ده، كاف كريم مثلا، هاء مهيمن، عين عظيم، علي عليم، يا علي أيضا، لأن ابن عباس ما جابهاش من أول الكلمة، بس جابها من أول الكلمة ونصتها، قال أنا الله أرى، لام الله وأرى الراء في وسط الكلمة. قال أذكر الرفع من الركوع والاعتدال، يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. الظاهر أنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول سمع الله لمن حمده. واجب يسجد السهو، إذا نساها يسجد السهو، وإذا تركها عامدا ذاكرا قاصدا بطلت صلاته عند أحمد. قال سمع الله، هذا أولا معناها استجاب الله لمن حمده، سمع الإجابة والقبول. قال فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد. الظاهر أن هذا واجب أيضا على الإمام والمأموم. أما سمع الله لمن فضل على المنفرد، أما سمع الله لمن حمد فالظاهر أن المأموم لا يقولها لمساعد، فليقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. هي وردت ثلاث صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ووردت صيغة اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم وبين الواو، وهذه أكملها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، رواه أحمد والشيخون. وفي البخاري من حديث أنس وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، جمهور العلماء على الشافعي ومن وافقه يقول أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أي وهو صاعد أثناء صعوده، وليس أنه يظل ساكتا حتى يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم كالإمام. الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقولها أثناء صعوده رفعه من الركوع لكي يتوافق مع قول الإمام. لحديث أبي هريرة، يقول لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وافق يبقى إذن يحدد لنا متى نقول حتى يحصل التوافق. لو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الشافعي رحمه الله لكان ذلك يقتضي أن الملائكة لابد أن تقول ربنا ولك الحمد مع إما الإمام وإما المأموم، ويتعذر أن تقول الملائكة ربنا ولك الحمد معهما معا، إن هي هتقول مع الإمام أو مع المأموم. لو المأموم بيقول سمع الله لمن حمده والملائكة تقول مع ربنا ولك الحمد، يبقى الإمام هيكون تجاوز هذا لأنه يقول ربنا ولك الحمد بعد إيه؟ بعد سمع الله لمن حمده اللي هو بيقولها الأول. معنا كده حد يقول معايا بعدية سمع الله لمن حمده، يلا قول معايا سمع الله. لا انا هقول الاول اذا كانك في ركوع، كنا في ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مش هيتوافقوا. فيا اما الملائكة هتقول مع الامام وده الظاهر ان الملائكة هتقول مع الامام، يبقى عشان المأموم يوافق الملائكة يبقى يوافق مين؟ الإمام. زي آمين التي ورد فيها نفس المعنى وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى المأمومين بيقولوا آمين إمتى؟ مع الإمام عشان يتوافق مع الإيه؟ مع الملائكة. قال لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما. طبعا ده ليس بظاهر، لماذا؟ لأن هناك استثناء استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يقرأ في الصلاة، فهل صلوا كما رأيتوني أصلي اقتضت أن يقرأ المأموم غير الفاتحة بعد قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام أم ينصت؟ ينصت، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. تركنا ذلك من أجل حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فهنا بنقول تركنا أن يقول سمع الله لمن حمده لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا فاء للتعقيب، يبقى مباشرة بعد ما يخلص سمع الله لمن حمده بعد الهاء بتاع حمده روح جايين قايلين على طول مباشرة ربنا ولك الحمد. قال ويجاب عما استدل به القائلون بأن المأموم لا يجمع بينهما بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي. قال قال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. طبعا هذا خلاف الظاهر لأنه علله بموافقة قول الملائكة، فلو كانت الملائكة تقول مع الإمام ربنا ولك الحمد فقد فات المأمومون هذه الموافقة، فات المأمومين هذه الموافقة. قال وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده، فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني يصلي، مع قاعدة التأسي به مطلقا إلا فيما ورد به الدليل، وهذا دليل ظاهر لمسألة موافقة الملائكة. قال وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، كيف وهو لا بد أن يقولها أولا، إلا أن تقول أن يقول سمع الله لمن حمده أثناء الركوع، وهذا خلاف السنة، بل إذا رفع رأسه عند الرفع من الركوع. قال وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به، هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية. عن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد البخاري ومالك وأبو داود. المتكلم آنفا يعني قبل قليل. قال الرجل أنا رسول الله ولم أردها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34، 34 دول على عدد حروف هذه العبارة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هل يدل هذا على جواز أن ينشئ المسلم أذكارا لم يجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة ويتعبد بها؟ نقول هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يقره عليه الصلاة والسلام ويصبح سنة بالإقرار، وأما بعد أن اكتمل الدين فليس في العبادات ما يحتاج إلى هذا النوع. والظاهر أن هذه الألفاظ ورد أن هذا الأمر ورد مثله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مبتدعا بالكلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء ما بعد الطعام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كده فالصحابي جابها وحطها فين؟ في هذا الموضع، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، وجهر بها كأنه أو أن يريد الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع الإقرار فصارت سنة بالإقرار. أما الآن فمن أين لكم أن تزيدوا؟ يعني يجي واحد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر، كثير جدا ناس تقول إيه ربنا لك الحمد والشكر، وهذا لم يرد قط في هذا الموضع. زي ما نقول ما ينفعش واحد يقول استجاب الله لمن شكره، يفسرها مثلا ألفاظ تانية، لا لازم يقول ايه سمع الله لمن حمده، ما ينفعش يقول سمع الله للحامدين او للذي حمده، لا لا لازم يقول ايه سمع الله لمن حمده. لا ما تبطلش الصلاة، لو قال كلمة ربنا لك الحمد والشكر تبطل الصلاة؟ لا ما تبطلش الصلاة، استخلف في السنة خلف السنة. إيه؟ هي بدعة لو هو واظب على ذلك. فعلا كمان يفعلها ولا يعرف أنه يتعلم، واحد ما يعرفش يتعلم. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وفي رمض يدعو ما بمعنى دعاء الثناء ودعاء الطلب. وفي لفظ يدعو إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب ونقيني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الظاهر لما طهرني دي من أدعية عامة وليست بعد الركوع. عن أبي سعيد كلمة الدعاء هنا بمعنى الدعاء الثناء أو دعاء الطلب. يعني سمع الله من حميد ربنا ولك الحمد دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد حق وقال العبد أي ما مضى من الحمد لله من تحميد الله هو أحق ما قال العبد. قال وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا ينفع الجد صاحبه عندك منك إذا أردته بسوء. الجد هو الغنى. ولا ينفع ذا مفعول به الجد مضاف إليه. فين فاعل مفعول ده؟ الجد. لا ينفع الجد ذا الجد ذا يعني صاحب. لا ينفع الجد صاحبه منك إذا أردته بسوء. الغنى الفلوس مش هتنفع. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. خلق لهذا واستقر.